وضابطة ولم يكن ملازمة لما روى عنه الحديث والحديثين. هذا لا نجعل من هذه الطبقة الأولى كالمكثرين، ولكن نقدم المكثرين من أصحاب نافع على غير المكثرين. وهذا لا يمنع كما تقدم بلان شرحه الاختلاف في بعض الأشخاص، هل يكونون من الطبقة الأولى أو من الطبقة الثانية، كما اختلف العلماء في أبي معاوية مثلا محمد بن خالد الضرير في الأعمد، فعلي بن مدين والجماعة يجعلون الطبقة الثالثة فيما جعلنا الطبقة الأولى، لأن أبي معاوية كان مكثرا على الأعمد، وقال غير واحد من الحفاظ بأنه من أوثق الناس في الأعمد. واضح للطبقة الأولى أن أصحاب نافع منهم مالك، مالك أيوب عمر بن نافع، عبيد الله بن عمر العمري وعبد الملك بن عبد العزيز بن فريد. وإن كان عندنا الإمام علي بن دينار رحمه الله تعالى ما صدر مع هؤلاء، لكن لم يمكن أن ينكر على من جعل منهم ذلك. لكن في من مثلا يحيى بن سعيد قطان، يحيى بن سعيد قطان يقول أوثق الناس في نافع وابن جريج، يحيى بن سعيد قطان يقول أوثق الناس في نافع هو ابن جريج. موسى بن عقبة، موسى بن عقبة ثقة في نافع لكن ليس كهؤلاء، لأنه أقل حديثا وأقل ملازمة. وإن كان موسى بن عقبة مدنيا، وإن كان موسى بن عقبة مدنيا، وابن جريج مكيا، وابن جريج مكيا، فذلك الظاهر أن ابن جريج في نافع أوثق من موسى ابن عقبة. سيرا جويرية في طبقة سيطرها المؤلف، طبعاً ثقات في نافع لكن ليسوا بمنزلة هؤلاء الخمسة الذين أوردنا أسماء. نعم. الطبقة الأولى أيوب وعبد الله بن عمر ومالك وعمر بن نافع. نعم. وابن جريج. لا ما أقول لك، تذكر العند هذا من باب الشرح والتوضيح والزيادة لبيان الاختلاف في الطبقات حتى لا يستشكل شيئا من ذلك فيما يراه في المستقبل من الخلاف، لأن هو المؤلف قال وقسم أصحاب الآفة من هو علي بن مديني، فحدثنا أيضا يحيى بن سعيد القطان، ونحن نعرف أن أبرز تلاميذ شعبة هو يحيى بن سعيد القطان. قال فهؤلاء يتبعوا أصحابه وأثبتهم عندي أيوب. قال وسمعت يحيى يقول ليس ابن جريج بدونهم فيما سمع من نافع. نعم ليس ابن بدون، يعني أنه بمنزلتهم وهو من أوثق الناس في نافع ابن جريج وإن كان مكيا. نعم في خلاف طبعا الذي قدم، يعني الأساس اللي قدم طبعا في ثلاث أقوال للعلماء، أنه قال المقدم في نافع هو مالك مطلقا هذا القول الأول، والقول الثاني المقدم في نافع على الإطلاق هو أيوب، والقول الثالث أن المقدم في نافع على الإطلاق هو عبيد الله بن عمر العمري، وفي قول الرابع أن ابن جريج هو المقدم في نافع، ولكن الظاهر والعلم عند الله أن أبرز والمقدم في نافع ثلاثة، المقدمون في نافع ثلاثة أيوب ومالك وعبيد الله بن عمر العمري، وغير هؤلاء دونهم في نافع على خلاف ذكرناه قبل قليل ابن جريج في عمر بن نافع في موسى بن عقبة في غير هؤلاء. نعم. الطبقة الثانية عبد الله بن عون ويحيى الأنصاري وابن جريج. نعم هؤلاء الطبقة كلهم ثقات، لكن عند علي بن مديني أن هؤلاء دون الطبقة

يقدم على مالك. التقيل الإمام أحمد رحمه الله الليث بن سعد أوكر من مالك والحظوة لمالك قال على له سريرة. لكن هنا يتحدث عن الطبقات وكررت عليكم الكلام فلازم من ثقة الراوي يكون في الطبقة الأولى. فهنا ذكر في الطبقة السادسة وهو أوثق من أصحاب الطبقة الرابعة والخامسة لكنه ليس له من الملازمة كما لمن سبق في نافع فلك أخرت طبقته. لكن في الجملة الليث بن سعد عن نافع ثقة. لا لم يعرف قرائن ما نقدم مطلقا بمعنى أنه يقول له اختلف مثلا ابن إسحاق اللي في الطبقة الرابعة أو ابن عجلان في الطبقة الخامسة مع الليث بن سعد اللي في الطبقة الثالثة هل يعني نقدم ابن إسحاق اللي في الطبقة الرابعة أو ابن عجلان في الطبقة الخامسة؟ جواب لا. وأنا ننظر في القرائن ولكن لا يأتي شخص يرجع يقول الليث بن سعد أوثق فيبني على هذه الطريقة. الطريقة مغلوطة في هذا الجوانب. إنما نقول هو أوثق إذا كانوا في رتبة واحدة في الحفظ والضبط والإتقان في هذا الراوي بمعنى لا تنظر للشكل العام والثقة المطلقة. إنما نحن نتكلم عن طبقات ما نتكلم على هذا أوثق من هذا. نحن نتكلم عن أصحاب نافع ما نتكلم على أيهما أوثق. فما ينازع عن العلماء بأن الذي من سعد أوثق من الإسحاق وأن الذي سعد أوثق من ابن عجلان. وإنما نتكلم بل قد لا أقول أيضا في الجملة في الطبقة الأولى عمر بن نافع في نظري أن الذي سعد في الجملة أوثق من عمر بن نافع وهذا في الطبقة الأولى وهذا في السادسة. لكن في نافع لا في نافع لا لابد من هذا التفصيل والتجرد في أصحاب هذا المحدث. بالتالي لا يمكن نقول مطلقا انه ابن عجلان اوثق حتى بناء نبني على القرائن ويحفظه في الحديث. طبعا في اختلافات كثيره كقضيه ولا تنتقل المراه هل هذا موقوف ام هذا مرفوع. في خلاف قوي البخاري رجع رفعه مع انه رفعه العجيب الليث بن سعد جويريه موسى ابن عقبه والذين اوقفوه مالك وعبيد الله تنتقل المرأة المحرمة الذي رفعه الليث بن سعد موسى بن عقبة جويرية إلى الطبقة الأولى قلم الثاني والذين أوقفوا على ابن عمر مالك وعبيد الله وآخرون من الثقات. ومع هذا البخاري ذهب إلى رفعه وأورده في صحيحه بينما مالك في الموطأ أورد الموقوف ولم يذكره مرفوعا. لما مالك أورد الموقوف ولم يذكره مرفوعا. ويرى مالك أن لفظ ولا تنتقل المرأة المحرمة أنه من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويرى البخاري أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة حين نطبق على القواعد نذهب إلى ما ذهب إليه مالك لأنه لا يمكن أن نضع الليث بن سعد وموسى بن عقبة وجويريه بن أسماء ومن وافقهم فيما رفع الحديث فيما صار مالك وعبيد الله عن نافع هذا في بعد. ولكن قد يمنع ذلك مانع هو ترفيع البخاري رحمه الله فكأن البخاري رجع بالكثرة ولم يرجع في الحفظ والإتقان والضبط عن نافع. والبخاري بنى على القرآن ونحن نعرف أن أعمال القرآن هو ضروري في هذا العلم وعلم العلم وعلم التطبيق. الطبقة السابعة عبد الرحمن ابن سراج وسعيد بن عبد الله بن عبد الله بن حرب وسلمة بن عقل بن علقمة وعلي بن الحكم والوليد بن أبي هشام. الطبقة الثامنة قبل بطلع الطبقة الثامنة السابع والثامن قلون جدا مقلون جدا. فلذلك ذكر من لا يروي إلا الحديث والحديثين وفيما الضعيف في الصدوق سيء الحفظ. نعم. الطبقة الثامنة أبو بكر بن نافع ابن نافع وخليفة ابن غلاف ويونس ابن يزيد وجويرية ابن أسماء وعبد العزيز ابن أبي رواد ومحمد بن ثابت العبدي وأبو عقبة الفروي وقاو عطاف بن خالد وعبد الله بن عمر. نعم ذكر الطبقة الثامنة مع ذكر الطبقة اللي قبلها من هو دوما في الطبقة الثامنة جوير بن أسماء ثقة هو في نافع ثقة ولكن ليس بمنزلة الأوائل. وبعد قبل قليل قلنا كيف البخاري مع وجوده في كلام شيخه علي المديني في الطبقة الثامنة قدم على أصحاب الطبقة الأولى كمالك وعبيد الله. والعجيب أنه لم يروي الحديث نافع عن ابن عمر مرفوعا أن نسأل أحد أصحاب الطبقة الأولى. جميع أصحاب الطبقة الأولى يرونه موقوفا على ابن عمر ولا يرفعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك البخاري ذهب إلى أن الكثرة مقدمة على الضبط والحفظ والإتقان. وهذا كما قلت لكم فيما مضى إنه من دقائق علم العلم وهذا نموذج في اختلافات الأئمة. ولكن من رجح وقفه هو لا تدريب عليه لأنه بنى على القوة والحفظ كما هو الأصل في الحقيقة كما هو الأصل في الحقيقة. ولكن في الجملة علم العلم يبنى على القرائن. وعبد الله بن عمر وحجاج بن أرطاء ضعيف كما تقدم. نعم. وأشعث بن سوار ضعيف وثور بن يزيد. نعم. وطبقة تاسعة لا يكتب عنهم عبد الله بن نافع وأمية وأبو أمية بن عدة بن يعلى وعثمان البري وعمر بن قيس سندل انتهى. وقد خولف في بعض هذا الترتيب نكمل غدا إن شاء الله تعالى الحديث عن طبقات أصحاب نعم نعم ما في تعليق. أروح في حقيقة سندل. بدل ما في مسألة فيها خلاص.